الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استعرضت معكم أما بعد فاستعرضت معكم في الجمعة الماضية علامتين من علامات الساعة اتخاذ المساجد طرقا ثم المباهاة في بناء المساجد، واستعرضنا دور المسجد في الإسلام، وقلنا إن النور يتنزل فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقلنا إن النور نوران، نور مادي نور الشمس لا يحجبه الله عن أحد، ونور معنوي ينزله الله تبارك وتعالى على من سلك سبيل الهداية. وإنما يكون السبيل في هذه البيوت الذي أذن الله عز وجل بها أن ترفع. نعم، نتابع إن شاء الله تعالى. من هنا تدرك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أسرع إلى المسجد للصلاة. ففي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حزبه أمر، والمعنى إذا جاءه أمر أو شيء فوق طاقته وفوق الأسباب التي أخذ بها شرع في الصلاة. هذا معنى فوق طاقته، ما استطاع، هذا الذي أملكه يا رب، ثم يلتجئ إليه تبارك وتعالى أسرع إلى الصلاة إلى المسجد في الصلاة. كذلك إذا كانت ريح شديدة وعطفت أو كان أمر من شؤون الكون ككسوف أو كسوف، كان مفزعه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، أو كان مفزعه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، مفزع أي المسجد، حتى تسكن الريح وحتى تنجلي الشمس أو ينجلي القمر، يفزع بالدعاء والاستغفار والصلوات. وطالما أن للمسجد قدسيته وأنه المكان الذي نتلقى فيه النور لإصلاح النفوس، وهو المكان الذي يتنزل فيه النور لأخذ القيم، فلا بد من أمور يجب أن نراعيها لتكون لهذا المسجد حرمة، حتى يتميز عن إيه؟ عن الشارع وعن الطريق. هذا أدب ينبغي أن نراعيه، وما أقل أدبنا في هذا والله، نستعد شيء من أداب المسجد. فلا بد من أمور حتى لا نتهاون في قدسية المسجد، لأنك في هذا المسجد تلتقي بربك عز وجل في صلواتك. أنت ضيف الله، تكون تصلي ركعتين سنت التحية أو تصلي فرض، أنت في ضيافة ربك سبحان الله. نعم، تلتقي بربك في أوقات الصلاة وفي خارج أوقات الصلاة في هذا المسجد. نعم، لأن الرب تبارك وتعالى كريم، يلقاك حينما تدعو، وإن لم تكن صلاة فرض، صلاة تطوع، صلاة سنة، كريم يلقاك متى شئت أنت، جعل أمر اللقاء به إليك أنت، إليك أنت. ولا يكون لأحد ربنا تبارك وتعالى زيارة انتهي والله خلاص، لا أبدا. وإذا يقول الشعر معنى جميل جدا، يقول: حسب نفسي عزا بأني عبد، حسب نفسي عز بأنني عبد، عبد لمن؟ وإذا كنت عبدا لله فأنت سيد الكون كله، بس بمعنى العبودية الكافية لله، التزام بالمنهج غير عبودية. حسب نفسي عزا بأني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، بلا ميعاد يحتفي ويكرمني، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز ولكن وفي قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. أنت تلقاه متى شئت وفي أي مكان تحب، في المسجد تدعو لكن هنا النور أكبر والرحمة تتنزل أكثر. ولذلك شهد نعم النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل شهد لعمار المساجد بالإيمان، عمار المساجد بالمعنى الإيماني اليقيني الذي يلتزم فيه بالسلوك والقيم وقدسية المسجد. هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع، وتقرأ في سورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر، والعمارة نوعان، عمارة مادية وعمارة معنوية، نشرحهما إن شاء الله تعالى. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما يقول ربنا عسى كأنه أوجب على نفسه أن يهدي، إذا جئت إيه عسى من الله إيجاب تفضل منه وتكرم، ما أحد يجب عليه، لكن تفضل تبارك وتعالى لأنك إن ارتدت المسجد وعمرته نعم بالعمارتين المادية والمعنوية فعسى، أي خليق أن تكون من المهتدين، خليق نعم، وعسى من الله كما ذكرنا واجب كما قال ابن عباس، أي خليق أن يكون كذا، وأوجب الله على نفسه تكرما وتفضلا أن يجعلك أي من المهتدين. قال العلماء أثبت الرب عز وجل لعمار المساجد الإيمان، وعمارتها نوعان، العمارة المادية بالبناء والعمران وإصلاح ما وهو منها أو من هدم، هذا كله عمارة مادية، تنظيفها من العمارة المادية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عثمان، لما وسع عثمان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توسعه كبيره، يعني بعضهم قال اكثرت يعني كانه لامه، فقال انكم اكثرتم علي لا تلوموني، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله فان الله عز وجل يبني له بيتا في الجنه، أو بنى الله له بيتا في الجنة يبتغي به وجه الله. من هنا تدرك أن الذين يسمون المساجد بأسمائهم هذا لا يليق، مسجد فلان، لأن ربنا بيعلم من الذي بنى ومن الذي دفع، ما في حاجة تذكر أنت، هي شيء من الإيه نعم نسأل الله السلام. لما وسع المسجد يدلك على أن توسيعة المسجد لها من الأجر كأنك بنيت المسجد ابتداء، التوسيعة لها حكم إيش؟ حكم البناء الجديد نعم. ومما ورد في تنظيفها وصيانتها وأنها من العمارة المادية ما ورد في حديث سمرة بن جندب عليه رحمة الله ورضوان الله الذي رواه أحمد والترمذي وصححه، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها، أمر مادية. وفي حديث عائشة وأن تطيب، إضافة للفقرتين نبنيها وننظفها وأن تطيب وأن تطيب. وفي الصحيحين وغيرهما أن امرأة كانت تقوم المسجد تكنسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم افتقدها وينها فقالوا مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني بها، آذنتموني يعني أعلمتموني لأصلي عليها. امرأة تقلد المسجد قال وزيح ما خبرتوني حتى إيه حتى أصلي عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فصلى عليها على القبر. وتجب الصلاة على الميت إذا لم يحضر الإنسان جنازته إلى القبر إلى شهر واحد بعد لا. ولذلك ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن البطاقة في المسجد خطيرة. إذا بطقت لوث شيء ليس محل هذا خطيرة. وأنه صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو نخاعة في المسجد فحكها، إذا رأى شيء من الجانب فحكها، ورؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك. الخيانة والنظافة، البناء المادي. والعمارة الثانية هي العمارة المعنوية، بالذكر والدعاء والعبادة وقول الحق بالتذكير. ومن هذا ما ذكره صاحب المنار وحدث عن الشيخين وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: صلاة الجميع أي الجماعة تزيد على صلاة في البيت، وصلاة في السوق 25 مرة، وفي رواية 27 مرة. يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 5 أو 7. ويروي أحد الصالحين قال: تأخرت عن الجماعة يوما في صلاة العشاء عن مسجد الحي الذي يصلي فيه، فخرجت فإذا بهم قد صلوا، فصرت أتتبع المساجد البعيدة لعلي أجد مسجدا إيه قد تأخر، ولكنني لم أدرك. فنمت ليلتها ما أدرك الجماعة مثل ما أدرك الصلاة، ما صلى العشاء، أعوذ بالله. قال: فرأيت في نومي خيلا تستبق مطار السباق وأنا معهم، وحصاني في آخرهم وأنا أضربه، ولكنه لم يستطع اللحاق، فالتفت إلي شخص وقال: لا تتعب نفسك، لقد فاتتك صلاة العشاء في الجماعة اليوم فلن تدركك. في إدراك لن تدركك. نعم، هي العمارة أو العمارة المعنوية. نعم، إذا صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة أو 27 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يسق خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاته ما كانت تحدث، أي طالما بقي ينتظر الصلاة فله أجر المصلي، فله أجر تنتظر فلك أجر المصلي. وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، أي الملائكة تقول يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي بحدث. ما لم يؤذي بحدث، شو لا يؤذي بحدث؟ الحدث الذي يؤذي به إما إخراج شيء ينقض به وضوءا، أو رائحة كريهة مثل رائحة الثوم أو البصل أو الدخان. أنا رأيت ظاهرة في بعض الدول العربية من غير العرب مع الأسف، لما يريد أن يدخل المسجد ومعه الدخان والله يضع الباكيت واللاعة خارج المسجد، هكذا خارجا. رأيت هذا في الأمارات خارج خطوها، لأنه يأنف أن يدخل المسجد والباكيت، وهو غير عربي ما يفقه هذه المعاني. الله الهنود يضعونه خارج المسجد، ثم إذا خرج حملها وبقي. وهذا من الآداب، نحن نسينا أن يأتي الباكيت وقد يصلي فيقطع أمامه، نسأل الله السلام. إذا ما لم يؤدي أو ما لم يؤدي أو ما لم يؤدي بحدث كما ورد في الحديث. نعم، ورائحة الثوم والبصل من المؤذيات وإن كانت لا تضر. نعم، لكنها تؤذي يعني تؤذي الذي بجنبك بهكذا. ولذلك روى الشيخان وأحمد من حديث جابر مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم، قال العلماء: ويقاس على الثوم والبصل والكراث الدخان، لأنه خبيث يحد لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ريحة الدخان خبيثة ولا ما هي خبيثة؟ والله خبيثة. ويقاس عليه من يؤذي بلسانه في المسجد، إذا إنسان كثير الكلام يؤذي من حوله من المصلين كان الإنسان يؤذي المصلين بلسانه، لسانه طويل يؤذي بكلمات نابية أو بشغر، هذا يخرج من المسجد. حكمه حكم من إيه؟ من أكل الثوم أو الكراث أو البصل. سئل عن رجل يسيء إلى الناس بلسانه في المسجد، قال فأمر بإخراجه وأمر بإبعاده. قال فأتيت إليه بعد الصلاة وسألته يا شيخي ما دليلك على إخراج هذا الذي يؤذي الناس بلسانه؟ قال يا هذا، إذا كان النبي قد أمر بإخراج من يأكل الثوم والبصل من المسجد ومن صلاة الجماعة بصلي وحده منفرد، أليس إيذاء الناس باللسان أشد من إيذاء البصل والثوم؟ فقاس على ذلك وأخرجه. نعم. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال لم نعد أن فتحت خيبر لبعد خيبر، فوقعنا أصحاب النبي، أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم يعني، قال وكنا جياعا فأكلنا منها، أكلوا الثوم أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا بالمسجد. كل أداب إسلامية راقية. فقال الناس حرمت، ثم قال لا يقربنا، ظنوا أنها حرمت البصل والثوم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله حلال، ولكنها شجرة أكره ريحها حلال. قال أمر أن يتوها بالطبخ لا حرج في هذا، أما يكون في البيت وغير طعم ثم لا حرج، أما أن تأتي لا وراء. ومن حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه كما رواه الحاكم وصححه كذلك وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وتلا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه العمارة أو العمارة إيه؟ المعنوية. إذا في مادية وفي عمارة معنوية. قال صاحب المنار وهذا النص أي بالعمارة المعنوية نص في عمارة المسجد المعنوية، وإن كان الحافظ الذهبي أنكر على الحاكم صحيح أو لكن الحديث صحيح. ومن ذلك ما ذكره حكيم بن دريد قال قيل لسعيد بن المسيب حضور جنازة أحب إليك أم الجلوس في المسجد؟ قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها أي من الأجر، ومن شهد دفنها فله قيراطان، والجلوس في المسجد أحب إليه. قلت لماذا؟ قال لأن الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، فأنا مع عبادتي وذكري تكون الملائكة قد أضافت إلى ذلك حسنات وحسنات وحسنات بالدعاء له. وقال أبو الدرداء لابنه يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المساجد بيوت المتقين، إن المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته ضمن الله عز وجل له الروح والراحة والجواز على الصراط. وقت من الله السلام. وكتب أبو الصادق الأزدي إلى شعيب بن الحبحاب عليهما رحمة الله جميعا قال أن عليك بالمساجد فالزمها، فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء. وقال أبو زيد الخولاني المساجد مجالس الكرام، مجالس الكرام من الناس. وقال مالك بن دينار بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول إني أهم بعذاب عبادي في معاصيهم، فأنظر إلى عمار المساجد وجلساء القرآن فيه وإلى ولدان الإسلام الصغار فيسكن غضب. وأخرج الطبراني في المعجب الكبير عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة. وقال ابن المسيب عليه رحمة الله: من جلس في مسجد فإنما يجالس ربه، فما حقه أن يقول إلا خيرا. أنت تجالس ربك فاختار بقى اللياقة الأدبية في الكلام والدعاء والذكر. وقد جمع بعض العلماء في تعظيم المساجد وحرمتها وآدابها 15 خطوة نذكرها بإيجاز. من حرمة المسجد أن تسلم عند الدخول إذا كان خاصة المصلين بصوت منخفض. نعم تسلم، إن كان القوم جلوس لا حول أن تسمعهم، أما إذا كان ما في أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا ما في أحد يركع السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن لا يشتري فيه ولا يبيع ولا يسل فيه سيفا ولا سهما، يكره حمل السلاح في المسجد ولا يطلب فيها فيه في المساجد فيه ضالة أي في المسجد يا أخوان ضائع لكذا بنائم، ولا يرفع فيه صوتا إلا بذكر الله أو قضية علمية تتناقش فيها، فلا حرج أن ترتفع الأصوات بنقاش علمي محض قائم على تحري الحق، ولا يتكلم فيها بأحاديث الدنيا، لكن التحقيق يجوز أن تتكلم بشيء من أحاديث الدنيا قليلة، يعني كلمات نعم يجوز الحديث المباح اللهم نعم، ولو كان في شأن الأمر الدنيوي. حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلى بصلاة الصبح، كل الصبح ما يقوم من مصلى حتى تطلع الشمس فيقوم، ثم قال الراوي: وكانوا يتحدثون، يمشوا يتحدثون ضمن المسجد خارجين هكذا، فيأخذون في أمر الجاهلية، يتحدثوا عن أنفسهم كيف كانوا في الجاهلية كذا وكانوا كذا، نعم، فيضحكون أي الصحابة يضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكون حتى بصوت مرتفع، أما الأنبياء فلا يضحكون إلا تبسما، ما ضحك نبي فخطأة فقط تبسم. الزائدة كانت شيء من تدل على شيء من الخدمة أحيانا. لا، ولا يتخطى رقاب الناس، يجي آخر الكلمة يجي بطبطب، لا، ولا ينازع في المكان، إذا أحد قعده في المكان وقال سبقه لا حرج فيه، لا حرج، لا ينبغي أن ينازع، ولا يضيق على أحد بالصف، الله كثير حتى يعني ما يبقى مشغول ذهنه، ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يضحك ولا يتنحر، أدب في مسجد تجالس ربه المقطع الكبير على الدنيا، ولا يمتخط فيه ولا يفرقع أصابعه، هذا كثير نرى معنا، ولا يعبث بشيء من جسده، يطعم زي الساعة يفسدك الخشوع، لا يوجد عليك خشوعا، ويقول النبي اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم، وأن ينزه أي المسجد عن النجاسات وعن الصبيان والمجانين وإقامة الحدود، وأن يكثر ذكر الله تبارك وتعالى فيه ولا يغفل عن ذلك، لا تغفل عن الذكر سبحان الله الحمد لله استغفار إلى آخره. قال العلماء: فإن فعل ذلك أي هذه الآداب كان المسجد حرزا له وحصنا من الشيطان. وفي البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل نبل والذي يجرح فليأخذ على نضالها، لا يعقر بكفه مسلما، التي سلاح أو كذا طب النمل النبل مر حتى ما تجرح إيش أحد في المسجد. ومن حديث أنا في الصحيحين أو بالبعين مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البساطة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، إذا نسيت الله كذا سأقول. ومن حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمال أمتي الأذى يناط عن الطريق ووجدت من مساوئ اعمالها النخامة او النخاعة تكون في المسجد فلا تدخل. ينبغي ان تدخل من الاداب من الاعمال الصالحة. وورد في صحيح مسلم من حديث بريدة ان رجلا انشد في المسجد ضالة، قال من دعا الى الجمل الاحمر، يعني كان ضائع جمل احمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، دعا عليه ان لا يجده، انما بنيت المساجد لما بنيت له، بغير هذا الاشياء للذكر والعباد. وعند الترمذي من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله عز وجل تجارتك، واذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وقد ورد عن عيسى انه رأى قوما يتبايعون في المسجد فخلع رداءه وجعله كالنقعة وقام اليهم ضربا وقال يا اخوة القردة والخنازير اتخذتم مساجد الله اسواقا، انها اسواق الاخرة. فهو اسواق الدنيا اسواق الاخرة. جدل جديل ثوب خارجي واخذ ايش يقرع به اليهود. ويستحب اذا اتى المسجد ان يلبس افضل ثيابه وانظفها. وعند الطبراني بسند صحيح عن قتادة محمد بن سيرين ان تميم الداعي اشترى رداء بألف درهم في ذلك الزمان وكان يصلي فيه بألف درهم، وكان الاشياء ثمن خمس دراهم يعني ثمن 200 شاة رداء واحد بس ايه للصلاة. خذوا دينك عند كل مسجد. لذلك أن الحسن الخضر رضي الله تعالى عنه يتزين إذا قام للصلاة بأجود ثيابه، فإذا سئل قال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو الذي يقول تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم. ويستحب أن يبدأ عند دخوله برجله اليمنى كما تعلمون، ويدعو بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة نعم تعلمونها، ومنها أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو يقول كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي حميد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فجفل اللهم افتح لي أبواب فضلك. من الأمور المكروهة تحريما أن يتخذ على المسجد على القبر، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتكره الكتابة على جدران المسجد وبخاصة باتجاه القبلة، وهذا عند الشافعية والحنابلة والحنفية، وقال المالكية لا تحرم ولكنها تكره، يعني جعل المالكية تكره الكتابة إذا كانت باتجاه القبلة. عند الجمهور قالوا تكره يكره التحريم أقرب عند الإطلاق. ويكره زيادة التنوير فيها في ليال معينة مثل شعبان يزيد النور، هذا مكروه لأن الذي فعله البرامكة ويستشبها بالمجوس، نعم كانوا ينيرون معابدهم، فلذلك نهينا عن هذا. هنا سؤال، لو أن إنسانا دخل المسجد فرأى شخصا يصلي فهل له أن يسلم عليه؟ وهل يجوز للمصلي أن يرد السلام؟ قولان للعلماء، إلا أن الجمهور على كراهية السلام على المصلي، وقال الحنابلة يجوز السلام على المصلي، لكن كيف يكون رد المصلي؟ ما بيقول له عليك السلام، إذا رد عليه باللغة بطل الصلاة، إما أن يرد بالإشارة وإما أن ينتظر حتى إذا انتهى من صلاته قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مخير بين أن سلم عليك ترفع يدك هكذا إشارة. فإن كان المسجد كما ذكرنا خاليا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا أيها الإخوة الكرام، هنا مقر الذات، فينبغي أن تتزود لآخرتك من هذه المساجد. ورحم الله من قال أما آن لذي السفر أن يعد له الذات، أما آن لصاحب المعاصي أن يتوب قبل المعاد. ويحك يا عبد الله، لن ينفعك غدا مال ولا أهل ولا أولاد، فإلى متى هذه الغفلة يا عبد الله؟ وإلى متى هذا القرار؟ أخي الكريم، تولت أيام شبيبتك وليس لك من أعمالك ناصر. هل قرأت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ أخي المؤمن، ويحك لم تحضر المجالس بجسمك وقلبك، كم تحضر المجالس بجسمك وقلبك عن الحضور غائب. يا من تملأ بطنك بالحرام وتطلب من الله العطايا والمواهب، يا رب يا رب ما عم تجيب، ايه بطنك حرام مليان. ويحك إن خرجت من المجلس، إن خرجت من المجلس وما تبت فأنت من الإيه؟ من القسمة خارج. إن خرجت من هنا ولم تتب فأنت من الإيه؟ من الثواب في هذه الجلسة خارج. هذا باب التوبة مفتوح لم يغلق بعد، ينادي هل من تائب. فبادروا يا إخوتي قبل أن يغلق الباب وتبلى السرائر، وتأملوا قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الإيمان الكامل، وأن تعمنا ووالدينا ومشايخنا في الدارين بلطفك الشامل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، واجعلنا